أعطيت خمسا لم يطمئن لم يعطهن أحد من قبلي. هو العطيه مو له بس يعني لأمته، هو عم يتحدث عنه وعن أمته. نعم. من هالخمس شو جعلت لي الأرض مسجدا مسجدا وطهورا. الأرض وين ما كنت طاهرة، الأصل أن طاهرة، فأينما أدركتني الصلاة صليت. اجعل كل البقاع التي جعلك الله عز وجل تعيش فوقها مسجدا تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ما في عنا شيء يعني مكان معين للصلاة لازم نروح لهنيك لحتى نصلي، لا لا لا لا، مو هيك. الأمم الأخرى كان في هيك شيء، أنا أينما أدركتني الصلاة صليت. أنت بالشارع وجدت أن أذان قد أذن ودخل وقت الصلاة واستضافة رب العالمين تناديك، التفت يمينا وشمالا واتخذ لنفسك زاوية مكانا أينما كان، واتخذ تلك المكان مسجدا لنفسك بين يدي الله. أنا أيها الإخوة في يوم من الأيام صليت في بقعة ما أنسى لذة صلاتي في تلك البقعة. كنت آتيا من بلد من البلاد الأوروبية واقتضى الترانزيت أن أبقى في مطار من تلك المطارات الأوروبية، وأدركتني الصلاة بقعة واسعة، التفت يمينا وشمالا لم أجد مسجدا، سجادة معي بسطت السجادة نظرت إلى جهة القبلة ووقفت أصلي. قديش كان شعوري عظيم، الناس هايجين وهايجين وغافلانين عن مولاهم وخالقهم والدنيا عم تشغلهم وسكرانين بهالدنيا، وانا ربي عم يقول لك تعال اتركهم. لذت وانا عم بقول اياك نعبد واياك نستعين، ما في احلى منها، وانا عم بسجد اي نعم والناس عن يميني وشمالي ما في احلى منها. يعني لو استطعت كنت مطيت ومديت صلاتي بهذاك الوقت إلى أقصى ما أستطيع. نعم، هذا شرف، شرف ربي سبحانه وتعالى أكرمنا به. نعم، فليجعل كل واحد منكم هذه الصلاة التي طوق الباري أعناقنا بها منة وتكريما وتعظيما وتشريفا، لا تتصور أنها كلفة، تصور أنه شرف، عم يستضيفك رب العالمين سبحانه وتعالى إليه.